مثلا كريمات معينه او زيوت معينه او مواد طبيعيه معينه ممكن استخدمها لترطيب البشره؟ طبعا الاويل كوكونات مفيد اللي هو جدا زيت جدا. جوز الهند. ايوه جدا جدا. بنستخدمه ازاي؟ بنستخدمه الصبح لو ما فيش صن بلوك. دائما اي حاجه ليها بديل بستخدمه الصبح كصن بلوك. زيت جوز الهند. زيت جوز الهند بيبقى بحط تقيل شويه. لا هو بحط هو مناسب لجميع انواع البشره، دهنيه مختلطه جافه عاديه اي بشره. بستخدمه ببقى حاطاه في الثلاجه وبطلع منه شويه بحطه في قطن وبمسح فيه وشي. بس الثلاجه بيتجمد هو هيسيح شويه عشان جوه حر. تمام. يعني اول هتلاقي اول ما تطلعيه الاويل الكوكونات بيسيح على طول، وبروح بحط قطنه وبمسحه على وشي. ودائما اي اويل او اي كريم بحاول اعمل مساج للسكن عشان احفز الدوره الدمويه اللي موجوده عندنا. في طريقه معينه نعمل بيها مساج من هنا. دائما بحاول اركز من هنا وهنا. بحاول احرك العضلات ومن هنا. واعتقد انك لازم كمان دايما نطلع الكريم او الاويل اللي بنحطه لفوق. ولو بنحط فاونديشن، دي معلومه كمان مهمه لاي بنت واي ست، بحاول احط الفاونديشن لتحت. ليه بقى؟ عشان الخلايا ما بتمتصش الفاونديشن. الكريم دائما بحطه لفوق. تمام. والكريم لما باجي بقى الفاونديشن لما باجي بحطه بمسحه لتحت. اوكي. دي حاجه